وروي عن رفاعة بن رافع قال جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى فقال علي رضي الله عنه لا تكون موءودة حتى تمر على التارات السبع تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال رضي الله عنه صدقت أطال الله بقائك رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف لأن الجنين ولد لعلها قد لأن الجنين ولد انعقد ولد ولد انعقد وربما تصور وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما تسبب إلى منع انعقاد وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن العزل لا عليكم ألا تعزلوا إنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز للمرأة في بعض روايات حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يجوز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر العظام وأنه يكون عظما 40 يوما فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد علي ضعيف قال سمعت أبا عبيدة يحدث قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تتغير فإذا مضت 40 صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد الله تعالى أن يسوي خلقه بعث الله إليه ملكا ضعيف وذكر بقية الحديث ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون 40 ليلة نطفة ثم تكون علقة 40 ليلة ثم تكون عظاما 40 ليلة ثم يكسو الله العظام لحما ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما وهذا غلط بلا ريب فإن بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكره وعلي بن زيد بن جدعان لا يحتج به وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق العظام واللحم في أول 40 الثانية في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يقول يا ربي ذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم قال يا يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص هذا عند مسلم فظاهر الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه يكون في أول 40 الثانية

ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ما الأجل وما الأثر؟ وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك، من ربك؟ فتقول: الله. فيقول: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال: اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل في رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت. ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. الآية: فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإن كانت غير مخلقة قذفت الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة. خرجه ابن أبي حاتم وغيره. المعلق هنا يقول: صحيح. وقد روي من وجه آخر عن مسعود رضي الله عنه أن لا تصوير قبل 80 يوما. خيرا، أقف عند هذا. الكلام هنا مفصل أحسن من كلام الحافظ بن حجر، وإن شاء الله نكمله. نقف عند هذا.